عن زياد ابن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستا، فذكر منهن طلوع الشمس من مغربها كما تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فقول الله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فانتظروا إنا منتظرون. هذا التقسيم الذي في هذه الآية يدل على أن هذه المذكورات أمر حقيقي. فالملائكة تأتي يوم يجمع الناس، يبعثون من قبورهم، يحشرون ويجمعون في صعيد واحد بعدما تمد الأرض مدا ويوسع فيها حتى تتسع للناس. أما ولهذا نقول هذه المذكورات في الآية ليست مرتبة، يعني لم تأتي بالترتيب، ثم اتيان الله جل وعلا على ظاهره يأتي يحاسب خلقه بنفسه تعالى وتقدس وهو سريع الحساب، ولكنه يأتي وهو على عرشه لا يكون شيئا فوقه، بل هو فوق كل شيء دائما وأبدا، وهو جل وعلا أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء تعالى وتقدس. وقوله أو يأتي بعض آيات ربك، يعني هنا قال بعض آيات ربك، ما يدل على أن طلوع الشمس من مغربها بعض الآيات وليس هي الآيات، والآية هي الدلالة والعلامة على الله جل وعلا وقدرته وعظمته. ولهذا إذا جاءت هذه الأمور التي تكون خارجة عن المعتاد الذي اعتاده الناس يؤمنون ولكن لا ينفعهم إيمانهم، لأن الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب، الإيمان بالأخبار التي تأتي بها الرسل، الأمور الغائبة، فالإيمان بالله لأن الله غيب لا يطلع عليه ولا يرى، وإنما يستدل عليه بأوصافه وصفاته وأسمائه، وكذلك بمخلوقاته من السماء والأرض والجبال والسحاب والرياح والمطر والإحياء والإماتة وغير ذلك. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وكذلك الإخبار عما سيأتي وما مضى كله إخبار بغيب، فالملائكة الرسل تخبر عن الأمور الغائبة، ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل، وعلى أمته تنتهي الدنيا وتقوم الساعة، وقيام الساعة هو النفخ في الصور. وقد ثبت في الآيات من كتاب الله في أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على النفخ في الصور مرتان، كما قال الله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فينفخ فيه أولا فيموت كل حي، كما قال: فصعق من في السماوات ومن في الأرض، يعني ماتوا، ثم ينفخ فيه أخرى للحياة فتذهب كل روح إلى جسدها، وأجساد التي في القبور تنبت وتخرج ولكن بلا أرواح، فإذا نفخ فيه مرة أخرى ذهبت كل نفس، يعني كل روح إلى جسدها ثم قاموا يمشون. قالوا واويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ثم يجمعون جميعا في يوم طويل شديد على الكافر عسير غير يسير. وقد حذرنا الله جل وعلا هذا اليوم في آياته في آيات كثيرة. ثم إذا أراد الله جل وعلا رحمة عباده ألهمهم أن يطلبوا الشفاعة حتى يأتي ربهم فيفصل بينهم ويحاسبهم ويذهب كل عامل إلى مسكنه، إما إلى الشقاء جهنم وإما إلى دار السعادة الجنة. في أمور كثيرة سيأتي بعض ذكرها. وقال الله جل وعلا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. فالراجفة هي النفقة الأولى والرادفة هي الثانية، يعني يقول رادفة يعني ردفت الأخرى، فدل على أنهما اثنتان. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أنه قال بين النفختين أربعون. وثبت فيهما أنه صلى الله عليه وسلم قال ينفخ في الصور النفخة الثانية فأكون أول من يبعث، وفي رواية أول من ينفض تراب عن رأسه فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور. في أحاديث كثيرة، ولكن جاء في حديث طويل يسميه العلماء حديث الصور أن النفخات ثلاث: نفخة الصعق، نفخة الفزع، ثم نفخة الصعق، ثم نفخة البعث. كما قال الله جل وعلا ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، فجعلوا هذه نفخة ثالثة. والصحيح أنهما نفختان، لأن الفزع يكون قبل الصعق ثم كأنها نفخة واحدة، فالله أعلم. المقصود أن الإيمان النافع هو الإيمان بالغيوب بالأخبار التي تأتي بها الرسل، أما الإيمان بالمشاهدات الأمور التي تشاهد وترى فهذه لا ميزة لأحد فيها، الناس فيها كلهم سواء، ولهذا لا ينفع الإيمان بها. وإذا كان كذلك فيجب على العبد أن يبادر، وهذا هو الفائدة من ذكر هذه الأمور المبادرة قبل أن يأتي الأمر فجأة. وإذا لم يأتي تأتي هذه الأمور المذكورة فالموت آت ولا بد، والعبد لا يدري متى يفجأه الموت، فعليه أن يستعد لملاقاة ربه. نعم. وثبت في الصحيحين من حديث إبراهيم بن يزيد بن شريك عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدري أين تذهب هذه الشمس إذا غربت؟ قلت لا أدري. قال إنها تنتهي فتسجد تحت العرش ثم تستأذن فيوشك أن يقال لها ارجعي من حيث جئت، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل أين تدري تذهب هذا؟ لا شك الشمس تدور في فلك واحد، ولكنها في مكان معين تسجد، والسجود يكون على ظاهره حقيقة على حسب ما يناسبها ويليق بها. فالكائنات كلها تسجد لله جل وعلا، وكلها مطيعة إلا الإنس والجن، فأكثرهم عصوا الله جل وعلا. ثم الأرض كلها والسماء كلها تحت العرش، لأن العرش وسع الكرسي، وسع السماوات والأرض، والعرش أكبر من الكرسي بأضعاف مضاعفة كثيرة، بل كأن الكرسي بالنسبة للعرش درهم ألقي في أرض من فلات، فأكبر المخلوقات على الإطلاق العرش، فهي أينما كانت فهي تحت العرش، ولكنها تذهب إلى مكان معين فتقف تسجد فيه، ثم تستأذن أن تسير فيؤذن لها في كل يوم. فإذا أراد الله جل وعلا نهاية هذه الدنيا تركت فلم يؤذن لها، فبقيت في مكانها وقتا طويلا، فيطول الليل على الناس ويفزعون إلى المساجد، يعلمون أن هذا أمر حدث لأمر هائل. ثم بينما ينتظرون، إذ قد طلعت عليهم من المغرب، انعكس السير، فإذا شاهدوها آمنوا، ولكل من على الأرض يشاهدها أنها طلعت من المغرب. ثم إذا شاهدها من على الأرض وسارت في الأرض كلها، عند ذلك تعود مرة أخرى إلى مجراها ومسيرها كما كانت، ويصبح الناس يتعارفون بينهم، هذا كافر وهذا مؤمن. الذي يؤمن من هذه الحادثة لا ينفعه الإيمان ولا يكون مؤمنا، لأنه آمن عن شيء مشاهد وشيء اضطره للإيمان، وهذا لا ينفع. وكل أحد إذا جاءته الملائكة لقبض روحه يؤمن ولكن لا ينفعه. ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: تقبل التوبة ما لم يعاين، يعني يعاين العبد، يعاين الملائكة التي تقبض روحه، وكل ميت يشاهد الملائكة ولا يشاهدهم غيره. فلولا إن كنتم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يعني لا تبصرون الملائكة، فالملائكة تحيط به تقبض روحه وهو يشاهدهم. وهذه في هذه الحالة قد انقطعت حياته وأيقن بالانتقال إلى الآخرة، فلهذا لا تنفعه التوبة لو تاب. فالمقصود أن طلوع الشمس هذا من الآيات الكبيرة التي تلي النفخ الصور عن قرب، ولكن مجيء الساعة يعني النفخ الصور هذا لا يعلمه إلا الله، ولا يأتي الناس إلا بغتة، يبغتهم بغتة على غير استعداد وغير تحري له. نعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة بن عمرو ابن جرير قال: جلس ثلاثة نفر من المسلمين إلى مروان بالمدينة، فسمعوه يقول وهو يحدث في الآيات: إن أولها خروج الدجال. قال: فانصرف النفر إلى عبد الله بن عمرو فحدثوه بالذي سمعوه من مروان في الآيات، فقال عبد الله: لم يقل مروان شيئا، قد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ضحى، فأيتهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. ثم قال عبد الله: وكان يقرأ الكتب، وأظن أولهما خروجا طلوع الشمس من مغربها، وذلك أنها كلما غربت أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع، فأذن لها في الرجوع حتى إذا بدا لله أن تطلع من مغربها فعلت كما كانت تفعل، أتت تحت العرش فسجدت فاستأذنت في الرجوع فلم يرد عليها شيء، ثم تستأذن في الرجوع فلا يرد عليها شيء، ثم تستأذن في الرجوع فلا يرد عليها شيء، حتى إذا ذهب من الليل ما شاء الله أن يذهب، وعرفت أنه إن أذن لها في الرجوع لم تدرك المشرق، قالت ربي ما أبعد المشرق، من لي بالناس، حتى إذا صار الأفق كأنه طوق استأذنت في الرجوع فيقال لها ارجعي مكانك فاطلعي، فطلعت على الناس من مغربها. ثم تلا عبد الله هذه الآية: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه هو الذي كان تحصل على عدلين من كتب أهل الكتاب، وكان يحدث أحيانا عنهما، ولكن الآيات لم يأتي التحديد أن هذه قبل هذه، وإنما جاء ذكرها مجملة هكذا، فالله أعلم. والظاهر الذي يظهر من النصوص أن أول الآيات خروج المهدي، إنه ثم خروج الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم، ثم بعد ذلك الله أعلم ماذا يكون. والدابة المقصود بها المذكورة هنا هي دابة لا نعلم كيفيتها ولا صفتها، وإنما هي مثل ما قال الله جل وعلا: دابة الأرض تخرج ولا أحد يستطيع أن يمتنع منها، فتميز الناس. المؤمن تنكت في وجهه نكتة بيضاء فيبيض وجهه لها، والكافر تنكت في وجهه نكتة سوداء فيسود وجهه لها، فيصبح الناس يتعارفون هذا مؤمن وهذا كافر. وكل هذه الآيات إذا خرج شيء منها أصبح الإيمان لا يفيد شيئا، وإنما يختم على ما مضى. من كان مؤمنا يكون مؤمنا ويزداد إيمانا، أما من لم يؤمن إلا بهذه الآيات فلا ينفعه ذلك، سواء طلوع الشمس أو خروج الدجال أو غيرها. والسبب والله أعلم أن الكون يتغير، الدجال حينما يخرج تغير هذه الآيات التي نشاهدها مثل الشمس والأيام والليالي، فيصبح اليوم سنة، يعني ما فيه ليل، ثم بعد هذا اليوم بعد السنة هذه يصبح اليوم شهر ثم أسبوع، ثم تعود الأيام على طبيعتها على ما كانت. فهذه آيات ترغم الناس على أن يؤمنوا بالله جل وعلا. وكذلك طلوع الشمس كونها تغير مجراها وصارت تجري من المغرب إلى الشرق بعدما كانت تأتي من المشرق إلى المغرب، وهكذا كل الآيات. ولهذا سميت آيات، لأنها علامات تدل على أن الله هو الخالق المتصرف الذي يصرف الأمور ويجريها حسب إرادته. وقوله في هذا الحديث الذي ذكره عن عبد الله: إذا بدا لله، كلمة بدا معناها أراد، يعني إذا أراد الله جل وعلا، وهذه بدا تأتي بمعنى الإرادة وليس من البدو الذي هو يظهر شيء لم يكن، هذا لا يجوز أن يقال بالنسبة لله تعالى وتقدس. نعم. وقد رواه مسلم في صحيحه وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي حيان يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة عن عبد الله بن عمرو قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، وذكره كما تقدم. وقد ذكرنا أن المراد بالآيات ها هنا التي ليست مألوفة بل هي مخالفة للعادة، فخروج الدابة مخالف للعادة لأنها تميز المؤمن من الكافر وتكلم الناس، وهذا باهر مخالف للعادة، وطلوع الشمس من مغربها أمر باهر جدا. اختلف في تكلم الناس، لأن قال تكلم الناس إن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون، هل هو كلام حقيقي أو أنه هو هذا التمييز كونها تميز بين الكافر والمؤمن؟ والله أعلم. ولكن إذا جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين يجب أن نأخذها على ظاهرها حتى يأتي شيء يصرفها عن ظاهرها ولا صارف عن. نعم. قال وطلوع الشمس من مغربها أمر باهر جدا، فالدابة أول الآيات الأرضية، وطلوع الشمس من مغربها أول الآيات السماوية. وقد ظن عبد الله بن عمرو أن طلوع الشمس من مغربها متقدم على خروج الدابة، وذلك محتمل ومناسب، فالله أعلم. نعم عند الله، ولكن الدجال قبل هذا. نعم. قال وقد ورد في ذلك حديث غريب رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه، فقال حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زبريق الحمصي، حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار، حدثنا ابن لهيعة عن حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلعت الشمس من مغربها خر إبليس ساجدا ينادي ويجهر إلهي مرني أن أسجد لمن شئت، قال فتجتمع إليه زبانيته فيقولون يا سيدهم ما هذا التضرع، فيقول إنما سألت ربي أن ينظرني إلى الوقت المعلوم. قال ثم تخرج دابة الأرض من صدع في الصفا، قال فأول خطوة تضعها بأنطاكية فتأتي إبليس فتلطمه. وهذا حديث غريب جدا ورفعه فيه نكارة، ولعله من الزمالتين اللتين أصابهما عبد الله بن عمرو يوم اليرموك من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما أشياء غرائب. وقد تقدم في خبر ابن مسعود الذي رواه نعيم بن حماد في الفتن أن الدابة تقتل إبليس، وهذا من أغرب الأخبار والله أعلم. إبليس ما يكون إلا في آخر الأمر، اليوم المعلوم هو النفخ الصور، هذا هو لأنه اليوم الذي تنتهي به الدنيا وتبدأ الآخرة. نعم. وفي حديث طالوت بن عباد عن فضال بن جبير عن أبي أمامة صدي بن عجلان صدي بن عجلان أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول الآيات طلوع الشمس من مغربها. نعم. وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره حدثنا محمد بن علي بن دحيم، حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، حدثنا ضرار بن صرد، حدثنا أبو فضيل عن سليمان بن يزيد عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليأتين على الناس ليلة تعدل ثلاث ليال من لياليكم هذه، فإذا كان ذلك يعرفها المتنفلون يقوم أحدهم فيقرأ حزبه ثم ينام، ثم يقوم فيقرأ حزبه ثم ينام، فبينما هم كذلك صاح الناس بعضهم في بعض

وهذا إسناد جيد قوي لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب. هذا الذي دل على أن الشمس هي أول الآيات، قال تقبل التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها، وهذا لا ينافي الأحاديث الأخرى، الحديث الذي في صحيح مسلم وثلاث إذا خرجنا لم ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت، الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها، وأيهما كان أول فالبقية تتبعه. نعم. قال وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه من طريق عاصم بن النجود ابن أبي النجود عن زر ابن حبيش عن صفوان بن عسال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله فتح بابا قبل المغرب عرضه 70 أو قال 40 عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. فهذه الأحاديث المتواترة مع الآية الكريمة دليل على أن من أحدث إيمانا أو توبة بعد طلوع الشمس من مغربها لا تقبل منه، وإنما كان كذلك والله أعلم، لأن ذلك من أكبر أشراط الساعة وعلاماتها الدالة على اقترابها ودنوها، فعومل ذلك الوقت معاملة يوم القيامة كما قال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. وقال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. وقال تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، يعني فأنى لهم التوبة أو الرجوع أو الاستدراك، انتهى الأمر. لكن العلة في هذا أنها أمور ترغم الناس على الإيمان، ويكون الإيمان في الأمور المشاهدة المرئية، هذا لا ينفع، وإنما ينفع الإيمان بالغيب الأخبار التي تخبر بها الرسل كما سبق. نعم. وقد حكى البيهقي عن الحاكم أنه قال أول الآيات ظهورا خروج الدجال ثم نزول عيسى بن مريم ثم فتح يأجوج ومأجوج ثم خروج الدابة ثم طلوع الشمس من مغربها، قال لأنها إذا طلعت من مغربها آمن من عليها، فلو كان نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بعدها لم يلق كافرا. وهذا الذي قاله فيه نظر، لأن إيمان أهل الأرض يومئذ لا ينفعهم، فإنه لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، فمن أحدث إيمانا أو توبة يومئذ لم تقبل منه إلا أن يكون مؤمنا أو تائبا قبل ذلك. وذلك قوله تعالى في قصة نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي قبل موت عيسى، وبعد نزوله يؤمن جميع أهل الكتاب به إيمانا ضروريا، بمعنى أنهم يتحققون أنه عبد الله ورسوله، فالنصراني يعلم كذب نفسه في دعواه فيه الربوبية والنبوة والبنوة، واليهودي يعلم أنه نبي رسول من الله لا ولد زنية كما كان المجرمون منهم يزعمون ذلك، عليهم لعائن الله وغضبه المتدارك. إيش بعد شروق التعليق؟ ذكر الدخان الذي يكفي. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.